أن يقلل من الجدل، أن يقلل من الجدل. قال بعض السلف: ما أوتي قوم الجدل إلا حرموا بركة العلم. وهذا صحيح، إذا كان هم الإنسان الجدل نزعت بركة العلم ولم يوفق للصواب، ولست أعني أن يجادل أهل الباطل بالباطل، لكن لا بالحق، لكني أعني أن يجادل أهل الحق مجادلة غير مشروعة من أجل أن ينتصر لقوله ولقول متبوعه. ووجه ذلك أنه يقلل بركة العلم، أن الإنسان إذا اشتغل بالجدل صار قلبه مهموما بماذا؟ بالجدل والغلبة، أهم شيء عنده أن يغلب خصمه، وحينئذ يكون منتصرا لنفسه لا منتصرا لربه، فتنزع بركة العلم منه. ولا شك أن الجدال إذا أوتيه الإنسان نسأل الله سلامه، فإنه قد يفرض أمورا لا يمكن أن تقع في دين الله، وإن كان العقل من حيث الاحتمال العقلي قد يفرضها، لأن أمور الشرع لا يمكن أن تدخل فيها الاحتمالات العقلية. إذا دخلت الاحتمالات العقلية فإنك تستطيع أن تقول لا يمكن أن يصح حديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام، أليس كذلك؟ أرجو أن تنتبهوا لهذه النقطة لأنها مهمة. لو أننا دخلنا في المسائل العلمية دخلنا فيها الاحتمالات العقلية لأمكننا أن نطلق جميع الأحاديث. كيف ذلك؟ يقول مثلا القائل: البخاري في كتابه الصحيح تصريحه معتمد ولا لا؟ معتمد، قد تلقته الأمة بالقبول، لكن ألا يحتمل أن يغلط البخاري؟ يحتمل، يحتمل أن ينسى، يحتمل. شيخه كذلك، شيخ شيخه كذلك، من فوقه كذلك، حتى تصل إلى الصحابي، الصحابي قد ينسى، أليس كذلك؟ حينئذ يمكن تبطل كل الأحاديث بالاحتمالات العقلية بسبب الجدل. ولهذا ما أوتي قوم الجدل إلا حرموا بركة العلم. لكن الأمور تؤخذ بظواهرها، والواجب على المسلم أن يقبل ما جاء بالحق أو ما جاء بالشرع، وأن يعرض عن هذه الاحتمالات العقلية التي لا تثير إلا الجدل والفشل ونزع بركة العلم. وإنك لتعجب أحيانا من شخصين يتناظران في مسألة، مش معنى يتناظران؟ يتناقشان من أجل أن أحدهما يغلب الآخر، فتجد الإنسان يلتزم بالتزامات لو أنها عرضت عليه في غير مقام الجدل لأنكرها إنكارا عظيما، ولكنه يلتزم بها من أجل جدله ليغلب خصمه، ولو عرضت عليه في غير هذا المكان أو في غير هذا المقام لأنكرها إنكارا عظيما. هذا مما يدل على أن الجدل يحرم بركة العلم. لهذا أنا أنصح شبابنا بارك الله فيهم ووفقهم وسدد خطاهم، أنصحهم من الدخول في الجدل، لأن الدخول في الجدل يؤدي إلى مفاسد عظيمة لا منتهى لها. ولكنني لا أقول اتركوا جدال أهل الباطل، أهل الباطل يجب أن يجادلهم وأن نقيم الحجة عليه، كما جادلهم الله تعالى في القرآن وأقام الحجة عليه في آيات كثيرة، حجة عقلية وحجة حسية يقيم الحجة عليه. فأما إخوانك الذين هم من أهل الإسلام والذين يريدون الحق ولكنهم اجتهدوا فأخطأوا في نظرك، فإن المجادلة بينهم المجادلة التي ليست مبنية على حق يجب الإعراض عنها، وبهذا نكون أمة واحدة يريد الحق أينما كان، ولا يقدح بعضنا في بعض ونكون إخوة. أنا والله إنه لا يسر أن يصلي إلى جنبي شخص يفعل من السنن ما أرى أن السنة خلافه، لكني أعلم أنه حمله على ذلك اتباع السنة، اتباع دليل عنده. أقول إذا كان هذا الاجتهاد فأسأل الله أن يهديني وإياه لما فيه الحق، لكنني لا ألومه أنكر عليه ولا أوبقه. صحيح ربما يكون من الأمر المهم أن أناقشه مناقشة هادئة وأقول لما فعلت كذا، فإذا عرفت أنه مصر على رأيه ويريد أن يفرض رأيه حينئذ لا فائدة من الجدل معه، لكن أبين له الحق الذي أرى أنه الحق، وهو إذا كان يرى أن ما عليه هو الحق فأنا أدعه وأقول الحمد لله كلنا قد عذرنا بهذا الاجتهاد، بل قد أمرنا بهذا الاجتهاد وعذرنا فيما نخطئ فيه إذا كان ناشئا عنه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.